يقول كثيرا ما تنزف أسناني وأنا صائم الدم وأجد طعم الدم في حلقي، فما حكم صيامي؟ إذا كان حصل منك في فمك دم وتعمدت ابتلاعه فأنت مفطر، وأما إذا كان شيء يعني ما شعرت به ولا يعني حصل من غير إرادتك فأنت معلوم. يقول هل الحمل أو الإرضاع رخصة في الفطر مطلقا أم يشترط أن تخاف المرأة على نفسها أو ولدها حتى تفطر؟ لا، ولا بد من الخوف، لا بد من الخوف عليها أو على ولدها أو عليهما جميعا. يقول هل على المغشي عليه المغمى عليه في بعض أيام رمضان قضاء الصوم والصلاة أو تكفيه الفدية؟ ال تكفيه الفدية مغمي عليه هل يكفيه؟ لا، هم قالوا يعني بعض أهل العلم قال أنه إذا كان الإغمى لمدة 3 أيام فإنه يلحق بالنائم ويعامل معاملته، بمعنى أنه يقضي كما أن النائم يقضي فكذلك المغمى عليه يقضي. هل يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم فحق الله أحق على قضاء الصلاة على من تركها من غير عذر حتى خرج وقتها؟ لا، الصلاة لا تقضى، لأن يعني ما جاء شيء يدل على أن أحد يصلي عن أحد. نقول إذا كان الفطر أولى في السفر فما تفسير قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم؟ أولا وأن تصوموا خير لكم ليس المقصود منه إنما قبل ذلك كانوا يعني مخيرين، يعني بين أن يصوموا بين أن يفطروا وبين ويطعموا، ومع ذلك قيل أن تصوموا خير لكم يعني من أن تفطروا وتطعموا، كان في هذا في أول الأمر. وما معنى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ فسر بأن المقصود الذين يشق عليهم وأنه الكبير، ويعني وفسر بأنه كان في أول أمر يطيقونه، وأنهم كانوا مخيرون بين أن يصوموا وأن يطعموا، ولكنه جاء بعد ذلك وأن تصوموا خير له، أن الصوم أولى من كل إنسان يفطر ويطعم، وكان هذا في أول أمر مخيرين. ومنهم من فسره بأن المقصود أنه للشيخ الكبير والذي لا يستطيع الصيام لمرض دائم فإنه ليس أمامه إلا الإطعام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورحمة الله.